بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند صحيح حسن. قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله على عباده. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا. والحديث يدل على الوجوب، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وهو من حسن الخلق ومكارم الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب من لم يقنع بالحلف بالله، أي باب ما جاء من الوعيد في من حلف له بالله ولم يقتنع بذلك. ثم ذكر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بغير الله، فإن الحلف بغير الله شرك. يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله هذا شرك، والشرك أمره عظيم، وإن كان شركا أصغر لكنه أعظم من الكبائر، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك أمره عظيم، وكل ذنب دون الشرك يغفره الله عز وجل إذا شاء إلا الشرك، لأنه أخبر سبحانه أن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فما دون ذلك دخل فيه كل شيء من كبائر الذنوب. فلما كان الشرك مكانه عظيم وعند الله عظيم، صار أعظم من كبائر، أعظم من الزنا، وأعظم من الربا، وأعظم من شرب الخمر، وأعظم من السرقة، فهو أعظم من، لأن هذا شرك والعياذ بالله، والشرك أمره عظيم. فلا، والنبي يقول: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالأمانة. فلا يجوز أن يحلف الرجل بأبيه ولا بأمه ولا بنفسه، ولا يجوز أن يحلف بالأمانة ولا يجوز أن يحلف بالكعبة ولا يجوز أن يحلف بشيء من مخلوقات الله، لأن الحلف للمخلوق إنما هو تعظيم له، والواجب تعظيم الله عز وجل، فالله أعظم من كل شيء. والحلف إنما يجوز باسم من أسمائه سبحانه أو صفة من صفاته عز وجل، أما غير ذلك فإنه لا يجوز، فهو لا يجوز الحلف، والله سبحانه وتعالى يحلف هو بنفسه، يحلف بما شاء، لأنه يعظم خلقه، لأن هذا خلق الله، فهو سبحانه وتعالى يقول مقسما بالطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور، أقسم بها لأنه ينبه العباد على هذه المخلوقات العظيمة، ويقول والذاريات ذروى، والذاريات ذروى يقسم بها لأنها من خلقه، وهي دليل على عظمته سبحانه وتعالى. فهو عندما يحلف عز وجل أو يقسم بشيء من مخلوقاته يذكرنا بعظم مخلوقاته وعظم قدرته سبحانه وتعالى، لكن أنت أيها المخلوق لا يجوز أن تحلف بمخلوق، بل تحلف بالله، من حلف فليحلف بالله، ولا يجوز أن يحلف بغير الله، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، وفي رواية ومن لم يرضى فليس منا. وهذا وعيد شديد، أن يأتيك أخوك يعتذر ويحلف لك بالله ولا تقبل منه حلفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف له بالله فلم يرضى فليس منا، وفي رواية فليس من الله. فعليك أن إذا حلف لك أخوك بشيء أن تصدقه إذا حلف بالله، إلا إذا كنت تعلم حق مثل الشمس أنه كذب، فهناك لا مجال للتصديق، لكن إذا كنت ما تعلم ما ينبغي أن تكذبه، وينبغي أن تحمل أخاك على المحمل الحسن، وينبغي أن تظن بأخيك الظن الحسن. ولذلك جاء في الحديث خير الناس أعذرهم للناس، اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، فهذا من الحكمة، وهذا من معاملة أهل الأخلاق الفاضلة، وهذا من حسن الخلق، أنه إذا أخاك تكلم بشيء أن لا تحمله على سوء الظن وتظن به خلاف ما يقول، بل ظن به خيرا وأحسن الظن به ولا تسيء الظن، لأن الله عز وجل يقول إن بعض الظن إثم، فربما تظن به ظنا هو بعيد عنه وأنت تأثم بذلك وترتكب الإثم. وإذا أخبرك بشيء أو بلغك عنه كلمة في نفس الوقت هي كلمة تسوء إليك، لكن احملنا على محمل حسن، احملنا على أنه ما أراد ذلك، أو احملها على أنه قالها في ساعة غضب، لأن الإنسان في ساعة الغضب ربما يتكلم بكلمة ويندم في الحال، فلا ينبغي أن تؤاخذه بذلك، لأنك لو فتشت عن نفسك أنت لوجدت أنك تتصل بهذه الصفات في بعض الأحيان، ربما انك تستعجل وتغضب على شخص وتتكلم عليه وبعد دقائق تندم وتحسف وودك انك سكت الشيء الكثير ولا حصل منك هذا الكلام. لا ينبغي ان تحمل اخاك على هذا المحمل، ولا تبادر بالانكار الي، ولا تبادر بعداوته، ولا تبادر بذمه حتى انك تحقق الموضوع، لانه يجيك ويعتذر منك. الله عز وجل يذنب العبد إليه ويتوب إلى الله ويقبل الله توبته، والله على كل شيء قدير، والله هو الذي خلقه، والله هو الذي رزقه، والله هو الذي أعطاه العقل يتصرف فيه، وأعطاه نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة البطش باليد ونعمة المشي بالرجل، هذا هو الله، ومع ذلك يعصي الله ويذنب ويرجع ويتوب إلى الله ويقبل الله من توبته. فإذا أخاك المسلم مالك حق عليه يعتذر منك، وربما سبق منه كلمة أو عمل معك عمل ثم جاء واعتذر، ينبغي أن تقبل منه، والعذر عند ذوي الألباب مقبول. إذا كان الإنسان عاقل يقبل الأعذار من الناس، ولكن إذا كان ضعيف عقله هذا ما يقبل عذر. فلا ينبغي أن تتصف بسوء الخلق، ولا ينبغي أن تتصف بأخلاق ضعاف العقول، فإن هذا من صفات النساء ومن صفات السفهاء اللي عقولهم صغيرة. أما اللي أعطاه الله علم وأعطاه الله عقل وأعطاه الله حلم وأعطاه حسن خلق يحمل الناس على المحمل الطيب ولا يؤاخذهم بما ينقل له عنهم أو يسمعه منهم، ينبغي أن يعتذر عنهم. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا، وفي رواية فليس من الله، وهذا وعيد شديد. فينبغي من حلف لك بالله أن تقبل منه، فإن كان صادق فالحمد لله هذا الذي عليك، وإن كان كاذبا فإثمه عليه وأنت مأجور على ذلك، لأنك أنت امتثلت أمر الرسول وأطعت الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك وقبلت معذرته. فإن كان أنه مخادع أو منافق وأراد أن يخدعك بهذه الأيمان فهذا إثمه عليه وأنت سالم من إثمه، ولكنك نعم ينبغي أن تأخذ حذرك، أن تأخذ حذرك، لكنك اقبل منه في الظاهر وكل سريرته اقبل منه في العلانية وكل سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا واجبك أيها المؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا الحديث أن من أنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله، وأن من حلف له بالله يجب عليه أن يرضى اليمين، ورضاه مو من أجل هذا الشخص، رضاه تعظيما للمحلوف به، تعظيما للذي حلف به وهو الله عز وجل. فأنت بهذا تطيع الله وتعظم الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا رديت ولا صدقت بيمينه معناه أنه ما لك قدر الكامل في نفسك هذا الشيء. ينبغي أن تقدر ما حلف به وأنه حلف بالله، والله سبحانه وتعالى عظيم، ومن يحلف ومن يستطيع أن يحلف وهو كاذب والعياذ بالله فهذا إثم عظيم. فأن تحمل أخاك المسلم على أنه لا يستطيع أن يتجاوز إلى هذا الحد فتحمله عليه، وينبغي أن يكون قلبك طيب وأن تحمله على المحمل الحسن وأن يكون خلقك حسن. فهذا الخلق الحسن أنك تصبر على الناس وتغاضى عنهم وتسمع عنهم، وإذا سمعت كلمة سيئة كأنك ما سمعتها، مثل ما قال الشاعر: وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقلي. ولأن كثير من الناس من السفهاء ربما يتكلم وربما يتطاول عليك بالكلام، لكن ينبغي أن تعرض عنه، لأن الله يقول: وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، يقول العلماء خذ العفو، يعني خذ العفو من أخلاق الناس، اللي يجيك منهم من الزين اقبله، واللي من الشين تحمل واصبر. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الجاهلين وش معنى أعرض عنهم؟ يعني إذا بلوك وتكلموا بك ووقفوا بحلقك أعرض عنهم، وإلا كونه مثلا ما جاك ولا شيء وتعرض عنه ما يحتاج، هذا ما وقف لك بطريق حتى لكن إذا وقف بطريقك وتكلم فيك وتكلم كلام غير طيب فهذا المؤمن يعرض عنه. وأعرض عن الجاهلين، هذه صفات الأنبياء، هذه الصفات التي وصف الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا خاطبهم الجاهلون قالوا قولا سلاما، قولا سليما من المعائب، سليما من الشتائم، سليما من الكلام القبيح. فهو مثل ما قال بعض العلماء رحمهم الله: قد يجيك مثلا إنسان ويتكلم فيك وربما يتكلم بوجهك أو يتكلم بقفاك، لكنك ينبغي انك عنك ما سمعت شيء. وان بليت بشخص لا خلاق له فكن كانك لم تسمع ولم يقلي. ومثل ما قال الاخر: يزيد سفاهه فازيد حلما. كل ما زاد سفاهه ازددت حلم وتركته، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. مثل العود، العود الأزرق، عود البخور، إذا جته الجمرة، على كل حال جمرة تحرقه وتذي، لكن يفوح طيب. إذا جته هالجمرة ورصته كان يفوح منها الطيب. إذا أساء إليك وشتمك وسبك وحلمت عليه صرت أنت مثل العود، تزداد طيب وتزداد علو وهو يزداد سفال، لأن كل يشكرك وكل يدعو لك وكل يحبك وكل يكون معك إذا كنت بهذه الصفة، فأصبحت مثل العود، تظهر مكانك في هذه الحال. لكن إذا سبك وسبيته ما بين الفضل لأحد، صرت كلكم سواء، صرت كلكم سواء. إلى منه سبك وسبيت، لكن إذا سبك وتركتم وهجرتم هذا دليل على عقلك، دليل على حلمك، دليل على حسن خلقك. يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. هذه صفات الرجال، وهذه صفات أهل الأخلاق الفاضلة. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول الآخر بني خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله. كل ما يستطيع من لسان ومن سب وشتم كذا يجيب جميع ما عنده يفرغه، لكن إذا قابله إنسان معطيه الله حلم، وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائله، خبأت له، خبأت أي ادخرت له الحلم مع مشيب، خبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. لو شئت بينت عيوبه وبينت ما فيها من العيوب، ولكن لا، يمنع من ذلك حلمي، ويمنع من ذلك علمي، ويمنع من ذلك حسن خلقي. ولذلك وصف الله نبيه الكريم بحسن خلق فقال له وإنك لعلى خلق عظيم، عظمه العظيم. ولذلك كان صبره صلى الله عليه وسلم مضرب المثل، صبره تحمله، ما حاجة صبره، صبر على أذية المشركين وهو هنا، وصبر على أذية المنافقين وهو بالمدينة، وصبر على أذية اليهود وهو في المدينة، فكان يتحمل ويصبر مع أنه صلى الله عليه وسلم له القدرة بالتنفيذ، له قدرة، ولكنه لا يصبر. بين كان في غزوة حنين وهو صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم، ويقف فوق رأسه رجل ويقول اعدل فإنك لم تعدل، هل هذا يخاطبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعدل فإنك لم تعدل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ويقوم أحد الصحابة يبي يقتله ويستحق القتل ما في شك، لأنه اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ودمه حلال، لكن النبي قال لا اتركه. ويتبعه رجل آخر وهو راكب على راحلته، ويمسك رداءه ويجره حتى أنه رقبته صارت حمرة من شدة تجرده، يقول أعطني من مال الله، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه ويتركه ولا يطبخه ولا قلبه. هذا الحلم وهذه العقول وهذا الذي أثنى الله عليه بسبب هذا. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فقالوا يا أم المؤمنين ما هو خلق النبي الذي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، فما هو هذا الخلق العظيم الذي وصف الله؟ فقالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يمتثل أوامر القرآن، يعمل بأوامره ويجتنب نواهيه ويتأدب بآدابه، هذا خلقه عليه الصلاة والسلام. لأن القرآن يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذه تعاليم القرآن. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر، ثم قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا جاءك وانت لك قدرة الفقير أو المسكين أو ابن السبيل أو المحتاج وانت لك قدرة وأعطيته فهذا واجبك، وإذا جاء ربما يجيك في وقت من الأوقات وانت ما معك شيء أو ما عندك شيء ما تستطيع تعطيه فرد له هد جميل واعتذر له عذر جميل ولا توبخه، ومثل ما قال الله فأما السائل فلا تنهر، فأعطوا كلمات رقيقة يخرج منك ويذهب منك ونفسه طيبة وخاطره سامح، هذا صفة المؤمن. ولذلك يقول بعض العلماء إلا يكن ورق يوما أجود به، الورق الفضة، يقول إذا ما عندي دراهم وجان سائل لكن ما عندي دراهم مش أسوي، ما عندي شيء أعطيه، أعطي كلام طيب. إلا يكن ورق يوما أجود به للسائلين فإني لين العودي، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوال إما يعطيه شيء، إما نوال وإما حسن مردودي، إما أن يعطيه وإما يرد له رد حسن ورد جميل ولا ينهره. هذا مكارم الأخلاق. القرآن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا القرآن. القرآن يصف صفات عباد الرحمن، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا القرآن، هذا يأمر بهذه الأرض، فكان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم إلى آخر السورة في وصف عباد الرحمن، لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، وهكذا لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثام. فالقرآن يأمر بمكارم الأخلاق، يأمر بعبادة الله وحده، يأمر بإخلاص العبادة لله، ويأمر بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، ويكون ذلك باللطف اللين من أجل القبول. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هكذا صفة المؤمن، فكان خلقه عليه الصلاة والسلام. فإذا مثلا إنسان جاد واعتذر لك وحلف بالله أنه ما حصل منه الشيء هذا وأنه ما قال الشيء هذا، ثم كان من أخلاق أنك تقبل منه، وإن اقترب بيمينه تتركه، هذا هو. فإن كان صادق فله صدقه، وإن كان كاذب فعليه كذب، فهذا الذي النبي أمرك به. من حلف به من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس منا. فيه مسائل، الأولى النهي عن الحلف بالآباء. نعم، لا تحلفوا بآبائكم، النبي نهى عن الحلف بالآباء، والمعنى لا تحلفوا بشيء من بأحد من المخلوقين ولا بشيء من المخلوقات، لأنه ورد النهي عن الحلف بالأمانة، ورد النهي عن الحلف بالكعبة، ورد النهي عن الحلف بالآباء، فلا يجوز الحلف. ولذلك جاء في الحديث من حلف بغير الله يدخل بكل شيء، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز. لكن عندما يحلف لك شخص بالله والله العظيم أو والله، هذا ينبغي أن تقبل منه وترضى بيمينه وتكل سريرته إلى الله. نعم. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى. نعم، أنه لا يجوز أحد أن يحلف إلا بالله، فإذا حلف بالله ينبغي للمحلوف به أن يرضى بالله، ولا يجي إنسان ويحلف بالله ولا يرضاه، لأن الله سبحانه وتعالى عظيم، فهذا الذي حلف وعظم الله ينبغي أن تكرمه بقبول يمينه تعظيما لله. نعم. الثالثة وعيد من لم يرضى. أعوذ بالله، وعيد شديد، من لم يرضى فليس من الله، من حلف له بالله فلم يرضى فليس منا، وهذا وعيد شديد. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.